غرام غرامك غير وحبك غير وحسنك فن فوق الفن وانا اللي في قفص كثير صوغ الحان لك وفن تعال وياك خلنا نطير لا انس بعيد ولا جن اسير الوين تبغي تسير وناخذ من البدر مسكن غرامك غير وحبك غير وحسنك فن فوق الفن وانا اللي في قفص كثير صوغ الحان لك وفن تعال وياك خلنا نطير لا انس بعيد ولا جن اسير الوين تبغي تسير وناخذ من البدر مسكن وافن خطير ولا اظن يصير علي الحرب دوم تشن وانا قلبي شارات الطير بعش فوادك مأمن حبيب غير في التفكير كريم وانعطب لامن ترى هالخود منك تغير وقدام الملا تعلن خطير ولا اظن يصير علي الحرب دوم تشن وانا قلبي شارات الطير بعش فوادك مأمن حبيب غير في التفكير كريم وانعطب لامن ترى هالخود منك تغير وقدام الملا تعلن بأن أهلك جمال يثير محال الجود به لزمن عروحي دوم لك تأثير تشرع في الهوى وتسن فلو تطلب حليب الطير أجيب أهلك وأنا ممتن أخذت العز والتقدير فخلك دوم مطمن عروحي دوم لك تأثير تشرع في الهوى وتسن فلو تطلب حليب أجيب أهلك وأنا منتن أخذت العز والتقدير فخلك دوم مطمن حبيبي أنت روحك غير غديت السلولي والمن وافن